حصريا على موقع djkimo.com. وما ينسبوك ودهم عالصفير يشوفوك ناجح ودهم يطيحوك بولسي بولسي بولسي المهم ان انا عندك مهم يود افهم وتعلم منا بدون ما تتكلم اخرصص من غير حس انا فوق وانت في النص قصة قص دس دس بكرة بقرصي دي هتحس مهما تروح غير مسموح دي خولك عندي يا لو يا ممسوح وان مطروح مكتوب عاسدنتك لو معنى عدل اصحى تقل هازي على موقع DJKimo.com.